إلا إذا كانت هناك قرينة كما ذكرنا في السابق تدل على أنه لم يرد بزينب امرأته هذه التي معه الآن، وإنما يريد المرأة الأجنبية. قامت قرينة تدل على أنه أراد المجازة قطعا، أراد المرأة الأجنبية، عند ذلك لا مانع من هذا. فإذا لم يكن هذا قال زينب طالق فإننا نحمل كلامه على ظاهره ونطلق زوجته. فإذا أصر على الإنكار فأنا صحيح ما عندي قرينة ولكنني ما أردت زوجتي، أردت كنت أدرس كتاب الفقه ترددت معاني أو العبارات الفقهية في ذهني فتلفظت بكلام كان يدور في خلدي فقلت زينب طالق. قال هذا الكلام وأصر على هذه الدعوة يدين يوكل إلى دينه، نحن في الظاهر موقع الطلاق ولكنه يوكل إلى دينه، يقول الأمر بينك وبين الله تعالى، ففي الباطن يحق له أن يقترب منها على أنها زوجته، ولكن في ظاهر القضاء نقول قد وقع عليك الطلاق ونقلك إلى دينك وتقواك. فإذا كنت صادقا فيما تدعيه من هذا الزعم فهي زوجته، وإلا فهذه المرأة مطلقة. ولو قال لزوجتيه إحداكما طالق، قال لزوجتيه إحداكما طالق، فهو بين أمرين، إما أن يريد واحدة معينة ولكنه ما تلفظ بها، وإما أنه أوقع الطلاق بين الثنتين إحداكما طالق. فإن قصد معينة قال إحداكما طالق وقصد زينب مثلا ولم يقصد فاطمة، قال طلقت زينب ولا إشكال في هذه المسألة لأن اللفظ صالح لكل منهما، فإذا صرفه إلى واحدة منهما بالنية صرف إليها، وإلا ما عين واحدة وإنما أوقع الطلاق بين زوجتين، قال إحداكما طالق، قال فإحداكما تطلق، قطعا واحدة من زوجتين مطلقة، ولكن الأمر يحتاج إلى البيان، يلزمه البيان في هذه الحالة، فيطالب إذا قال هذا الكلام إحداكما طالب يطالب، إن كان أراد معينة يطالب بالتعيين، يقال له قل من التي عينتها، فيقول عينت فاطمة أو زينب وتطلق. وإذا لم يعين واحدة وإنما أوقع الطلاق بين زوجتي يطالب بالبيان، أنت طلقت إحدى زوجتك بين من هي التي تريد طلاقها، فيجب عليه البيان أو يجب عليه التعيين، فإن قصد معينة يجب عليه أن يعينها الآن وأن يذكر من هي، وإذا لم يقصد معينة وجب عليه البيان، يجب عليه أن يريد أن يوقع الطلاق بعد أن أوقعه بين قاضي بذلك. فإذا امتنع عصى ويضاف إلى ذلك أنه يعذر، يعذره القاضي حتى يبين من التي يريد أن يوقع عليها الطلاق حتى يرفع عنها حبسه لا، لأنه إذا طلقها وانتهت عدتها وتحل لغيره من الناس، فهي واحدة منهما مطلقة وهو يعني يحدثها عنده ظلما وعدوانا، فيطالبه القاضي بالبيان، فإذا أخر عذره القاضي مع كونه يعتبر عاصيا لأنه اعتدى على حق غيره، مع وجوب النفقة عليه لهما لأنهما ما زالتا ظاهرا في ملكه. نحن قلنا إذا أوقع الطلاق بين زوجتين إما أن يعين وإما أن يبين، فإذا كانت معينة فليعينها، وإذا لم تكن معينة فليبين من التي يريد أن يوقع الطلاق عليها. وقع الطلاق، قال إحدى زوجتيه طالق وقع الطلاق، وقع الطلاق في المعينة باللفظ بمجرد تلفظه وقع الطلاق لا خلاف فيه بين أصحابنا. وأما إذا لم يعين أراد واحدة منهما، أراد واحدة منهما، ما قال لا زينب ولا فاطمة، ما عينها، هل يقع الطلاق عليه بمجرد التلفظ تصير مطلقة أم تصير مطلقة من ساعة البيان؟ نحن قلنا إذا قال إحدى زوجتيه طالق عنده زينب وعنده فاطمة وقال أنا عين فاطمة إحدى زوجتي وعين فاطمة فإنه ينطلق إليها ويلزمها الطلاق من ساعة تلفظه بالكلمة صارت مطلقة. فإذا لم يعين إحدى زوجتي طالق ما عين لا زينب ولا فاطمة، طالبناه بالبيان إذا أنت ما عين، إذا بين من التي يلزمها الطلاق، بعد ثلاث أيام بين، بعد ثلاثة أيام بين فقال أريد فاطمة، عظيم جدا.